يقول: ما حكم الصلاة في داخل البنك أو داخل النادي الرياضي؟ كل مكان طاهر يصلى فيه، كل مكان طاهر يعني لا محذور فيه، يعني ليس يعني من الأماكن متعبدات المشركين ومعابد المشركين، ويكون طاهرا يصلي فيه الإنسان، ولا بأس بذلك. ولكن يعني الصلوات يعني هي محلها المساجد، لكن إذا أديت الصلاة في مكان يعني في مكان الرياضة أو في مكان آخر فالصلاة صحيحة، لكن المساجد هي أماكن الصلاة، والناس عندما يكون يعني عندهم اجتماع فإنهم يتركون هذا المكان ويذهبون إلى مكان الصلاة الذي هو يعني في المساجد إذا كان المساجد قريبة، أو المكان الخاص يعني في المكان الذي يصلى فيه إذا كان المسجد بعيد. والبنك إذا صلي به إذا صلي فيه الصلاة صحيحة، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة صلاة صحيحة، ولكن الإثم على الغصب وعلى حصول الغصب. يقول